إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا يدور حول علو الله تبارك وتعالى على خلقه، لأن هذه المسألة مسألة عظيمة، وهي من المسائل التي فارق فيها أهل السنة والجماعة غيرهم من الفرق، أعني علو الله عز وجل بذاته على خلقه، وهي المذكورة تحت قول المصنف رحمه الله في منظومته: علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية. وكنا قد ذكرنا في الدرس الماضي الأدلة على ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونزيد المسألة بيانا اليوم بذكر أقوال سلفنا الصالح في هذه المسألة، لأننا نسمي رجالنا الذين نعتمد على أقوالهم في هذا الباب العظيم. إن لم ترضوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلتم العبرة بأقوال الرجال، فما بعد الصحابة والسلف الصالح رجال، فلا يقدم قول على قولهم. ولذا تواتر عنهم رضي الله عنهم النص على أن الله عز وجل بذاته فوق العرش، وأنه معنا بصفاته في كل مكان سبحانه وتعالى. فليس هذا القول قول ابن تيمية ولا قول ابن عبد الوهاب، وإنما هو قول السلف الصالح قاطبة. ومن ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه: أيها الناس، إن كان محمد إلهكم الذي تعبدونه فإن إلهكم قد مات، وإن كان إلهكم الله الذي في السماء فإن إلهكم لم يمت. والشاهد من قوله: الله الذي في السماء، ثم تلا قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، حتى ختم الآية. وهذا أثر صحيح ذكره ابن أبي شيبة في مصنفه وهو صحيح. وكذلك جاء عن قيس بن أبي حازم رحمه الله قال: لما قدم عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره، فقالوا له: لو ركبت بردونا يلقاك عظماء الناس ووجوههم. فقال عمر رضي الله عنه ألا أراكم هاهنا، إنما الأمر من هاهنا، فأشار بيده إلى السماء. وجاء كذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما بين السماء الأولى والتي تليها 500 عام، يقال 500 ولا يقال 500 ولا 600 ولا 700، لأن 700 تعني 700، إنما يقال 500 و600 و700، قال ما بين السماء الأولى والتي تليها 500 عام، وما بين كل سماء مسيرة 500 عام، وبين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام، وبين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله تعالى فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات، واللالكائي كذلك في شرح أصول الاعتقاد، وهو أثر ثابت عن عبد الله بن مسعود، ومثل ذلك لا يقال بالرأي ولا مجال للاجتهاد فيه، فهذا له حكم الرفع، فهو من المرفوع الحكمي. والشاهد فيه أن ابن مسعود ماذا قال؟ والله فوق العرش ولا يخفى عليه شيء من أعمالنا سبحانه وتعالى. وكذلك جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت ويم الله، وهذا قسم، إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلته، تعني عثمان رضي الله عنها، ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله، ولكن علم الله من فوق عرشه أني لم أحب قتله. وهذا كذلك أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية وسنده صحيح. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال إن الكرسي الذي وسع السماوات والأرض لموضع قدميه، وما يقدر قدر العرش إلا الذي خلقه، وإن السماوات في خلق الرحمن عز وجل مثل قبة في صحراء. وهذا أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وقال عنه الألباني في مختصر العلو إسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات. وكذلك استأذن ابن عباس رضي الله عنهما على عائشة وهي تموت رضي الله عنها، فقال كنت أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلي، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب إلا طيبا، وأنزل الله براءتك من فوق 7 سماوات جاء بها الروح الأمين، فأصبح ليس مسجد من مساجد الله تعالى يذكر فيها إلا وهو يتلى فيها آناء الليل وآناء النهار، يعني البراءة. والشاهد في ذلك قوله من فوق 7 سماوات، وغير ذلك من أقوال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصحابة مجمعون على أن الله عز وجل بذاته فوق العرش، هذه عقيدة الصحابة. نأتي إلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مسروق هذا التابعي الجليل رحمه الله كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة الله المبرأة من فوق 7 سماوات. عبيد بن عمير رحمه الله قال ينزل الرب عز وجل شطر الليل إلى سماء الدنيا فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل. قتادة بن دعامة رضي الله عنه ورحمه الله وهو من سادات التابعين وأئمتهم قال قالت بنو إسرائيل يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف نعرف رضاك وغضبك؟ قال الله عز وجل إذا رضيت عنكم استعملت عليكم خياركم، وإذا غضبت استعملت عليكم شراركم. فيقول أنت في السماء ونحن في الأرض. وهؤلاء أخذوا عن الصحابة وعن مجاهد رحمه الله في قول الله تعالى وقربناه نجيا، قال بين السماء السابعة وبين العرش 70,000 حجاب، فما زال يقرب موسى حتى كان بينه وبينه حجاب، فلما رأى مكانه وسمع صريف القلم قال رب أرني أنظر إليك. وعن سفيان رحمه الله قال كنت عند ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله شيخ الإمام مالك، فقال رجل، فسأله رجل فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وهذا كذلك ثابت عن مالك تلميذه، ومروي عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصح السند إليها، لكن هو ثابت من قول ربيعة ومن قول مالك. قال الاستواء غير مجهول. ما معنى غير مجهول؟ يعني غير مجهول المعنى، الرحمن على العرش استوى يعني على وارتفع سبحانه وتعالى. والكيف غير معقول يعني لا تستطيع عقولنا أن تدركه، وإن كان الاستواء له كيف، صفات الله عز وجل لها كيف، لكن الكيف لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق. وذكر أيوب السختياني المعتزلة، وكانوا ينكرون العلو، وقال إنما مدار القوم على أن يقولوا ليس في السماء شيء، وطبعا عقيدة الأشعرية صارت كعقيدة المعتزلة في نفي علو الله تبارك وتعالى على خلقه واستوائه على عرشه، وإن كان الأشاعرة المتقدمون يثبتون استواء الله عز وجل بمعنى العلو والارتفاع والظهور، واضح؟ لكن الأشاعرة المتأخرون صارت عقيدتهم كعقيدة المعتزلة. وعن الأوزعي رحمه الله إمام أهل الشام قال كنا والتابعون متوافرون، يحكي الإجماع، كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بما وردت السنة من صفاته. وعن الإمام مالك، مالك بن أنس رحمه الله قال الله في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. إذن هو بذاته فوق السماء، ومعنى بصفاته سبحانه وتعالى محيط بخلقه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم. هذا قول ابن تيمية أم قول مالك؟ قول الإمام مالك رحمه الله. وقال حماد بن زيد إنما يدورون على أن يقولوا ليس في السماء إله، يعني الجهمية، وهذا صريح قول الأشعرية وغيرهم من المعطلة في هذا الزمان. وعن أبي يوسف، أبو يوسف هذا حنفي تلميذ أبي حنيفة، قال من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. كيمياء هذا كان نوعا من الكهانة والسحر، يخيلون للناس أنهم يقلبون بعض المعادن ذهبا. قال ومن تتبع غريب الحديث كذب. وقال البخاري ده اللي دايما يقولون خط أحمر، البخاري خط أحمر. قال البخاري رحمه الله تعالى في آخر جامعه في كتاب الرد على الجهمية، الكتاب اسمه كتاب التوحيد، لكن لو فتشت في مضمون هذا الكتاب لوجده خلص للكلام عن توحيد الصفات، ولذا هو في الرد على المعطلة الجهمية. ماذا قال رحمه الله؟ قال باب قول الله تعالى وكان عرشه على الماء. ثم قال أبو العالية استوى على عرشه ارتفع. إذن الاستواء في لغة العرب يعني ماذا؟ هل يعني الاستواء الجلوس؟ لا يعني الجلوس. قال قائلهم ومفتيهم السابق وهو يتحدث عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ يقول استوى في لغة العرب يعني جلس، هذا أول التدليس. ثم قال لو أثبتنا جلوس الله عز وجل على عرشه فهذا فيه مشابهة المخلوق، والله عز وجل ليس كمثله شيء، ولذا أولنا وقلنا الاستواء يعني الاستيلاء، وهذا معروف في لغة العرب، وهذا ثاني تدليس، لأن العرب لا تعرف في لغتها أن استوى بمعنى استولى، هذا لا تعرفه العرب. هؤلاء يقولون دائما وهم يردون على الملاحدة والتنويريين والحدثيين البخاري خط أحمر، طيب هذا الكلام عند البخاري، إذن صار البخاري عندهم حامل أسفار لا يفقه ما فيها، يعني يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يفقه معناه. وقال مجاهد، هذا كلام البخاري، في استوى قال على العرش. وقالت زينب أم المؤمنين رضي الله عنها زوجني الله من فوق سبع سماوات. إذن ما عقيدة البخاري؟ هل البخاري يقول كان الله بلا مكان وبعد أن خلق المكان هو على مكان؟ البخاري يقول ها هنا على وارتفع، استوى بمعنى على وارتفع. وقال الدارمي رحمه الله قد اتفقت الكلمة من المسلمين أن الله فوق عرشه فوق سماواته يعلم ويسمع من فوق العرش، لا تخفى عليه خافية من خلقه ولا يحجبهم عنه شيء. وقال ابن قتيبة رحمه الله تعالى كيف يسوغ لأحد أن يقول إن الله سبحانه بكل مكان على الحلول فيه مع قوله الرحمن على العرش استوى، ومع قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، كيف يصعد إليه شيء هو معه؟ هم يقولون الله في كل مكان مع كل شيء وهو معكم أينما كنتم، طيب كيف يصعد إليه وهو معه؟ هذا لا تعرفه العرب ولا يسوغ في كلام العرب، فكيف بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ قال وكيف تعرج الملائكة والروح إليه وهو معه؟ قال لو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرتهم وما ركبت عليه ذواتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله عز وجل هو العلي الأعلى، وأن الأيدي ترفع بالدعاء إليه، وأن الأمم كلها عجميها وعربيها تقول إن الله في السماء ما تركت على فطرها، يعني لو أن الأمم تركت على فطرتها ما تلوثت الفطر لقالوا أجمعون الله عز وجل فوق العرش عال على خلقه سبحانه وتعالى. وقال ابن جرير الطبري في عقيدته وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر. ونقل في تفسير ثم استوى على العرش في المواضع كلها أي على وارتفع، قال وتفسيره مشحون بأقوال السلف على الإثبات. وقال أبو جعفر الترمذي ذا كذلك من الأئمة، هؤلاء كلهم أئمة، هل هؤلاء من أقران ابن تيمية من أقران ابن عبد الوهاب أم أنهم سبقوه بقرون عديدة؟ ثم يأتي المدلس ويقول هذا القول لم يكن معروفا قبل ابن تيمية، ما ذكرنا ابن تيمية في شيء من هذه النقولات. قال أبو جعفر الترمذي وسأله سائل عن حديث النزول، قال النزول كيف هو يبقى فوق علوه؟ فالنزول كيف هو يبقى فوقه علو، يعني كيف ينزل وهو عال على خلقه سبحانه وتعالى؟ قال النزول معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه قاعدة ضعها في كل صفة، انزع الصفة المعينة وضع مكانها الصفة معلومة وكيفيتها مجهولة والسؤال عنها بدعة والإيمان بها واجب. هذا يصدق على كل صفة لله تبارك وتعالى. وقال الطحاوي في عقيدته والعرش والكرسي حق كما بينه في كتابه، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه سبحانه وتعالى. إذن هذه عقيدة الحنفية. وقال أبو الحسن الأشعري في ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث وأن الله على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، قال ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش استوى لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. وقال أبو عمر ابن عبد البر وهو من أئمة المالكية ومن حفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في شرح حديث النزول، قال هذا حديث صحيح لم يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله تعالى في السماء على العرش فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، يعني جماعة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. قال وأجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، يعني التفسير مش التحريف، قالوا في تأويل قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قالوا هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. إذن هذه الأقوال كلها أقوال محدثة لا قيمة لها، والشيء بالشيء يذكر. كل الأقوال التي تقال في مسألة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسألة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، هذه كذلك كلها أقوال محدثة لا يعرفها واحد من هؤلاء الذين ذكرنا أسماءهم، حدثت في القرون المتأخرة لما خفتت النبوة، علم النبوة، ولما بعد الناس عن مشكات النبوة وعن علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما تعصب الناس لأقوال علمائهم انتشرت هذه الأقوال بينهم. وقال أبو عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، قال وقد كان السلف الأول رضي الله عنهم لا يقولون بنفي الجهة، يعني جهة العلو، وإلا فلفظ الجهة مجمل، قال ولا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك، بل نطقوا وهم والكافة بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابه وأخبرت رسله، ولم ينكر أحد من السلف أن استواءه على عرشه حقيقة، وخص عرشه بذلك لأنه أعظم مخلوقاته، وإنما جهلوا كيفية الاستواء. إذن الاستواء معلوم من جهة المعنى، وأما الكيف فلا يعلم إلا الله عز وجل، فإنه لا يعلم حقيقة كيفيته إلا أو كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. ثم يأتي بعد ذلك قول ابن تيمية وابن القيم ومن جاء بعد، ولن نذكر أقوالهم، والله يكفي هذه الأقوال. هل ذكرنا شيئا عن ابن تيمية، عن ابن القيم، عن ابن عبد الوهاب، عن أحد من السلفيين المعاصرين؟ ما ذكرنا شيئا، وإنما هي أقوال أئمتنا. هذه الأسماء التي ذكرناها أسماء أهل الحديث وأسماء رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم إذا أردتم الاحتجاج في باب الطهارة ألا تحتجون بأحاديث يرويها هؤلاء؟ في باب الحج بأحاديث يرويها هؤلاء في أكثر أبواب الدين. فإذا جاء باب الاعتقاد وباب الأسماء والصفات قالوا ماذا؟ لا نأخذ بأقوال هؤلاء ولا بما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم رجالنا، فسموا لنا رجالكم. من رجالكم؟ إذا كان هذا الاعتقاد عليه نور من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف والأئمة، فكيف يكون الاعتقاد الذي يخالف هذا الاعتقاد اعتقادا صحيحا؟ وكيف يقال في من يعتقد هذا الاعتقاد إنه مجسم أو مشبه أو نابتة أو حشوي أو غير ذلك من هذه الألفاظ التي ينبذون بها أهل السنة والجماعة؟ ثم قال ومع ذا مطلع إليهم بعلمه مهيمن عليهم، يعني لا تضاد بين كون الله تبارك وتعالى على عرشه وكونه معهم بصفاته سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه شيء، لا تخفى عليه خافية ولا يخفى عليه شيء من أعماله. قال وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية، فإنه العلي في دنوه وهو القريب جل في علوه. قال وهو القريب جل في علوه. فالله عز وجل قريب من خلقه، لكن هل هناك قرب خاص وقرب عام كما أن هناك معية عامة ومعية خاصة؟ لا، المعية تنقسم إلى معية خاصة ومعية عامة. ما معنى المعية العامة؟ ها، العلم، الإحاطة، المراقبة، ها، الإحصاء، إحصاء أعمال العباد. واضح؟ من الذي يدخل تحت المعية العامة؟ جميع الخلق، جميع الخلق، وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة. طيب، والمعية الخاصة من الذي يدخل فيها؟ المؤمنون، لأنها تعني ها النصر والتأييد، وذكرنا الأدلة على ذلك. إذن المعية تنقسم إلى عامة. طيب، هل القرب ينقسم إلى قرب عام وقرب خاص؟ يعني هناك قرب من جميع الخلق، يقرب الله عز وجل من جميع الخلق، وهناك قرب خاص من عباده المؤمنين. القرب الذي جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو قرب من عباد الله المؤمنين، قرب من عباد الله المؤمنين. واقرأ قول الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا، هذا قرب عام أم قرب من عباد الله المؤمنين إذا دعوه؟ قرب من عباد الله تبارك وتعالى المؤمنين. ها، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، هذا قرب من جميع الخلق أم قرب من المؤمنين؟ قرب من المؤمنين. يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنما تدعون سميعا قريبا، هذا قرب من يناجي الله تبارك وتعالى ويدعوه. ما من يوم هو أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو يعني يقرب، ثم يباهي بهم الملائكة، هذا قرب كذلك من عباد الله المؤمنين. إذن المعية تنقسم إلى معية عامة ومعية خاصة. القرب لا ينقسم إلى قرب خاص وقرب، وإن كان قد قال بذلك بعض أهل السنة والجماعة، لكن التحقيق في المسألة كما قال ابن القيم رحمه الله أن القرب لا ينقسم كالمعي، وإنما هو قرب خاص فقط من عباد الله المؤمنين. ولذا حتى هذه الآية التي قد يستدل بها ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، الصحيح أن القرب ها هنا قرب الملائكة، قرب الملائكة التي تأخذ الروح إذا خرجت، وليس المراد ها هنا القرب العام، فليس هناك قرب عام وإن كان قد قال به بعض أهل السنة والجماعة. ثم قال بعد ذلك حي وقيوم فلا ينام وجل أن يشبهه الأنام، لا تبلغ الأوهام كنها ذاته ولا يكيف الحجى صفاته، بيتان عظيمان. حي وقيوم فلا ينام، من أسماء الله عز وجل الحي القيوم، الحي يعني الذي لا يموت، الحي الذي لا يموت. قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، فادعوه مخلصين له الدين. وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحانه وتعالى، وقال وعنت الوجوه للحي القيوم. إذن من أسمائه الحي، وهذا الاسم يتضمن صفة الحياة. وما المراد بحياة الله تبارك وتعالى؟ أي الحياة التي لم تسبق بعدم ولا يتبعها فناء، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. فضع اسم الله عز وجل الحي في مقابل الأول والآخر، الأول والآخر، فالأول والآخر يفسر اسم الله اسم الله الحي، الأول والآخر يفسر اسم الله الحي. وهذا بخلاف حياة المخلوق، فالمخلوق حياته يسبقها عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ويتبعها فناء؟ هذه طبيعة حياة المخلوق. وأما حياة الله عز وجل فلا يسبقها عدم ولا يتبعها فناء. لماذا؟ لأنه الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. وإذا أثبتنا الحياة نفينا ضد الحياة وهو الموت، كما نفاه الله عز وجل عن نفسه لأن له كمال الحياة. ولذا قال وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. قال حي وقيوم فلا ينام. القيوم كذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى، كما في هذه الآيات التي ذكرناها، وكما في دعاء الليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. وجاء كذلك أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن. فالله عز وجل من أسمائه القيوم والقيم والقيام سبحانه وتعالى. وما معنى ذلك؟ أي الذي قام بنفسه لا يحتاج لواحد من خلقه، والذي قام على شؤون عباده. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ فهو قائم بنفسه لأنه الغني الحميد، وهو كذلك القائم على شؤون عباده سبحانه وتعالى، قائم بذاته وبنفسه. أيوة نعم، ونفسه ذاته سبحانه وتعالى. لأن الصحيح من قولي أهل العلم أن النفس هي الذات، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، يعني ما في ذاتي. فليست النفس صفة للذات، وإنما الذات هي النفس، الذات هي النفس. فهو قائم بذاته وقائم بنفسه سبحانه وتعالى، وهو كذلك قائم على شؤون خلقه سبحانه وتعالى. وهذان الاسمان العظيمان يتضمنان كل صفات الباري تبارك وتعالى. أما الاسم الأول وهو اسم الحي فهو يتضمن كل صفات الذات، كل صفات الذات. نعم، يتضمن كل صفات الذات، لأن الحياة صفة ذات، واضح؟ والحي سميع بصير قدير عليم مريد، واضح؟ وكذلك اسمه القيوم يتضمن كل صفات الأفعال، كل صفات الأفعال، لأنه قائم بنفسه قائم على شؤون خلقه، قائم على شؤون خلقه. ولذا اسمه الحي سبحانه وتعالى، اسمه الحي يتضمن صفة ماذا؟ صفة الحياة، صفة الحياة. طيب هذه صفة لازمة أم متعدية؟ صفة لازمة، صفة لازمة. طيب كيف يكون الإيمان بهذا الاسم، اسم الله الحي؟ بإثبات الاسم وما تضمنه من صفة، أن الله عز وجل من أسمائه الحي، والحي يتضمن صفة. طيب الإحياء ده، هذه صفة فعل ترجع إلى اسم آخر غير اسمه الحي، ترجع إلى اسم آخر غير اسمه الحي، لأن الحي يتضمن صفة لازمة وليست متعدية. طيب القيوم، ها، متعدي، واضح؟ القيوم اسم من أسماء الله عز وجل، يتضمن صفة ماذا؟ القيام بنفسه سبحانه وتعالى، ويتضمن صفة الفعل الذي هي القيام على شؤون خلقه. ولذا هذه الصفة لها أثر في الخلق أم ليس لها أثر في الخلق؟ ولذا هذه الصفة متعدية أم لازمة؟ متعدية، صفة متعدية. ولذا قلنا هذان الاسمان يتضمنان كل صفات الباري تبارك وتعالى الذاتية والفعلية. ولذا بعض أهل العلم قال إن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وهذه المسألة مما اختلف فيها أهل العلم، مسألة اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. طب دي مسألة مهمة ولا مش مهمة؟ مهمة. ليه؟ احتاج إليها في دعائنا، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن من عرف الله باسمه الأعظم ودعا به كان حريا أن يجاب دعاؤه، صح؟ فلا بد أن نبحث في هذه المسألة حتى نصل إلى هذا الاسم. فهذا الاسم اختلف فيه أهل العلم على أقوال أوصلها الحافظ ابن حجر إلى 14 قولا. أشهر هذه الأقوال تقريبا 4 أقوال. القول الأول وهو قول جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم، على أن اسم الله الأعظم هو الله. اسم الله الأعظم هو الله. طيب لماذا؟ قالوا لأنه لم يطلق على أحد غير الله. هذا أول تعليل، هذا الاسم لم يطلق على أحد غير الله سبحانه وتعالى. ثانيا وهو اسم جامع لجميع أسمائه وصفاته، لأنه عالم على الذات مختص به سبحانه وتعالى ترجع إليه جميع الأسماء الحسنى. ولذا الآية العظيمة هل هي وللرحمن الأسماء الحسنى أم ولله الأسماء الحسنى؟ فجميع الأسماء ترجع إلى اسم الله، واضح؟ ولذلك نقول بسم الله الرحمن الرحيم ولا نقول باسم الرحمن الله، واضح؟ فلا نقول باسم الرحمن الرحيم الله، وإنما كل الأسماء تأتي تبعا لهذا الاسم العظيم، واضح؟ هذا التعليل الثاني. قالوا كذلك لأن هذا الاسم ورد في جميع النصوص التي ورد فيها ذكر اسم الله الأعظم، فهذا يدل على أنه هو هذا الاسم. إذن هذا القول الأول وهو أن اسم الله الأعظم هو الله. طب القول الثاني أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وهذا رجحه النووي ورجحه العلامة العثيمين من المتأخرين، وقالوا السبب في ذلك أن بعض الأحاديث صرحت بذلك نص في المسألة، كحديث أبي أمامة عند ابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في سور من القرآن 3، في 3 سور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه. فبحث العلماء في هذه السور 3 فوجدوا أن الاسم الذي تكرر في هذه السور ولم يأتي في غيرها اسم الله الحي واسم الله القيوم، اسم الله الحي واسم الله القيوم. طيب من يستخرج لنا الآيات 3 في سورة البقرة وآل عمران وطه التي نصت على ذلك؟ البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. آل عمران أول السورة. طيب طه وعنت الوجوه للحي القيوم، هذا هو القول الثاني. القول الثالث هو أن اسم الله الأعظم الأحد الصمد، الأحد الصمد. قالوا لأنه جاء عند الترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول، الحديث التي نص النبي صلى الله عليه وسلم فيها على أن هذا الصحابي دعا باسم الله الأعظم ينبغي أن تحفظ وأن يدعى الله عز وجل بها، من هذا الحديث، مثل هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في تشهده اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، إذا دعي به أجاب. ففي بعض الأحاديث كما نرى الأحد الصمد، وفي بعضها الحي القيوم، وفي جميعها اسم الله. في جميع هذه الأحاديث اسم الله، وكذلك في الآيات. ولذلك كان القول الرابع هو القول الراجح، القول الرابع هو القول الراجح، وهو لأني اللي يضعف أن اسم الله الأعظم هو الله، وإن كان هذا قول الجمهور، نص النبي صلى الله عليه وسلم على 3 سور فيها اسم الله الأعظم، واضح؟ فهذا يعني الحي القيوم. لكن الحي القيوم في هذا الحديث غير موجود وغير مذكور، مذكور الأحد الصمد. ولذا كان القول الرابع هو القول الراجح. ما القول الرابع؟ وهو أن أسماء الله كلها عظيمة، اسم الله عز وجل كلها يصدق عليها أنها الاسم الأعظم، وأن كل اسم من أسماء تعالى يجوز وصفه بأنه الأعظم، وهذا بحسب حال الداعي، هذا بحسب حال الداعي بهذا الاسم. فالمراد باسم الله الأعظم أن الداعي إذا كان مستغرقا في دعائه بحيث لا يكون في فكره حالة غير الله تبارك وتعالى، فمن فعل ذلك استجيب له. فإذا دعا الله عز وجل باسمه الغفور الرحيم واستغرق في دعائه وجاء بآداب الدعاء، كان هذا الاسم في حقه هو اسم الله الأعظم. وهذا القول هو الذي تجتمع به الأدلة، ومال إليه الطبري وابن القيم وجماعة من أهل العلم. بحسب حال الداعي، لا بحسب حال الداعي، يعني أنت تدعو الله عز وجل أن يغفر لك وأن يرحمك، فإذا دعوت الله عز وجل باسمه الغفور الرحيم وتوسلت إلى الله عز وجل وجئت بآداب الدعاء وجمعت شملك على ذلك، كان هذا الاسم هو الاسم الأعظم في حقك. إذا سألته باسمه الحي القيوم وجئت بآداب الدعاء، كان هذا هو الاسم الأعظم، الأحد الصمد، إلى غير ذلك من الأسماء، واضح؟ ثم يأتي بعد ذلك، يعني في القوة اسم الله، ثم يأتي بعد ذلك الحي القيوم. قال: حي وقيوم فلا ينام. لا ينام صفة نفي أم صفة إثبات؟ نفي. تقتضي ماذا؟ إثبات كمال الضد، إثبات كمال الضد. ولذا ذكرها الله عز وجل بعد ذكر اسمه الحي القيوم، قال الله: لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فهذا يقتضي إثبات كمال الحياة والقيومية على خلقه سبحانه وتعالى. نفى عنه السنة والنوم، وما الفرق بين السنة والنوم؟ من يجيب؟ ها، السنة بداية النوم. نعم، السنة تكون في العين اللي هي الغفلة، فإذا انتقل النوم من العين إلى القلب صار نوما، صار نوما، فلا تأخذه سبحانه وتعالى سنة ولا نوم. لا ينام اضطرارا ولا اختيارا سبحانه وتعالى، لأن كلمة تأخذه هذا الفعل فيه معنى ماذا؟ ها، فيه معنى القهر، فيه معنى القهر. وفي حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له. إذن هو لا ينام قهرا ولا اختيارا سبحانه وتعالى، لأن النوم وإن كان كمالا في حقنا فإنه نقص في حق الخالق سبحانه وتعالى. النوم بالنسبة لنا كمال في هذه الحياة الدنيا، وأما بالنسبة لله تبارك وتعالى فإنه صفة نقص. ولذا لما واحد يأتي إليك ويقول: يا أخي أنا بالي كم يوم مش عارف أنام، عندي أرق، عيان، يبقى أصابه نقص، واضح؟ فالنوم بالنسبة لنا صفة كمال، وأما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهو صفة نقص ينزع عنها سبحانه وتعالى، ونثبت له كمال ضد هذه الصفة. قال: فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. الأنام يعني الخلق، جل يعني تعاظم سبحانه وتعالى عن أن يشبهه الأنام. طيب لماذا جل سبحانه وتعالى تعاظم عن أن يشبهه الأنام؟ يعني أن يشبهه الأنام في صفاته، والصفة تابعة للذات، فكما أنه ليس كمثله شيء في ذاته فكذلك ليس كمثله شيء في صفاته سبحانه وتعالى. كما أن الفرق بين كما أن ذات الله عز وجل تفارق ذات المخلوق، فكذلك صفات الله تبارك وتعالى تفارق صفات المخلوق سبحانه وتعالى. ولو اهتدى المعطل لهذا المعنى وهو أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، نحن نتفق معهم. نتفق في ماذا؟ أن ذات الباري لا تشبه ذات المخلوق، فكذلك ما كان فرعا عن ذلك وهو الصفات، صفات الباري لا تشبه صفات المخلوق سبحانه وتعالى. القول في الذات كالقول في الصفات، يعني عندك قاعدتان ضعهما نصب عينيك، القول في الذات القول في الصفات كالقول، القول في بعض الصفات كالقول في، جادل على مقتضى هاتين القاعدتين ولن تغلب بإذن الله. ابدأ بالقول في الصفات كالقول في الذات، ثم بعد ذلك القول في بعض الصفات كالقول في، لأنهم لابد أن يثبتون صفة لله، صفة الوجود، صفة الحياة. أليس الله عز وجل حيا؟ يقول بلى حي. طيب أليس المخلوق حيا؟ بلى. إذن لماذا تثبتون صفة الحياة لله تبارك وتعالى؟ ها الجواب أن حياة الله عز وجل لا تشبه حياة المخلوق، فكذلك سائر صفاته سبحانه وتعالى. قال وجل أن يشبهه الأنام، يعني جل أن يشبهه الأنام في ذاته أو أسمائه أو صفاته أو فعاله سبحانه وتعالى. وليت المعطلة وقفوا عندما وقف عنده نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، لأن قاعدة الترك هذه أن السنة التركية حجة ليست معمولا بها في الفروع فقط، لأن خلي بالك احنا عندنا الآن كيف نستدل على بدعية هذه الموالد المحدثة؟ بقاعدة ماذا؟ ها ان الترك حجة، الترك حجة، ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك مع وجود المقتضي يعني السبب، ماشي، المقتضى يعني المسبب، عندنا مقتضي ومقتضى اسم فاعل واسم مفعول، المقتضي يعني السبب، وجود المقتضي يعني وجود السبب، والمقتضى اللي هو المسبب طيب وجد المقتضي يعني السبب وانتفى المانع، ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالفعل بدعة. احنا القاعدة دي دايما نعملها في ماذا؟ في الفروع إن صحت تسمية، يعني الفروع في العبادات، في الأذكار يجتمعون على ذكر واحد بصوت واحد، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، اللهم صل على محمد صلاة مش عارف تنفك بها العقد، حتى بدعة، حتى يعني حتى الألفاظ لا يأتون بالصيغة الإبراهيمية، واضح؟ يعني هم يجتمعون على الذكر بصوت واحد. طيب كيف نبين أن هذا بدعة؟ نقول المقتضي كان موجودا، ها، والمانع كان منتفيا، ومع ذلك لم يفعل، بدليل حديث عبد الله بن مسعود أو أثر عبد الله بن مسعود، إنكم لم مفتتحوا باب ضلالة أو على ملة هي أهدى من ملة محمد، لا، ده المسألة أخطر من ذلك، إن هذه القاعدة أصلا معمول بها في باب العقائد، معمول بها في باب العقائد. هل هؤلاء عندهم الترك حجة في باب العقائد؟ لا، ليس حجة في باب العقائد. بدليل ماذا؟ بدليل أنهم خاضوا كذلك في باب العقائد بعقولهم، وتكلموا فيها بكلام لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صح، مع أن المقتضي كان موجودا والمانع منتفيا. كيف يا شيخ؟ يعني الرحمن على العرش استوى، أنتم تقولون لو أننا أجرينا هذه الآية على ظاهرها لاقتضى ذلك تشبيها وتمثيلا وجسما وغير ذلك، صح؟ واضح؟ طيب، إذا كان الظاهر يقتضي ذلك، كان الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المبين عن ربه أنه كلما ذكر آية من آيات الصفات، لا، إما أن يؤول هذا أولا، واضح؟ مع وجود المقتضي السبب الذي تذكرونه، أو أن يضم إلى هذه الآية ذكر قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني في كل مجلس يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، يقول للصحابة انتبهوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، انتبهوا هل تعلم له سميا، واضح، تجري بأعيننا، انتبهوا ولم يكن له كفوا أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى السمع والبصر، كان الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول انتبهوا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل خاض في ذلك بتأويل؟ هل حرف الصفة عن معناها المعروف في لغة العرب؟ هل قال في كل آية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ إذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي الذي تزعمونه، فتركنا ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وأجرينا الآيات على ظاهرها المعروف في لغة العرب، وهؤلاء لم تكن السنة التركية حجة عندهم، ماذا صنعوا؟ خاضوا في هذه الآيات بالتأويل والتعطيل والتحريف. ومن هنا قالوا عن منهج السلف إن منهجهم أسلم، ومنهج الخلف أعلم وأحكم. طيب، لماذا كان منهج السلف أسلم؟ لأنهم أعملوا هذه القاعدة اللي هي قاعدة الترك، تركوا الخوض، أمروها كما جاءت، هكذا جاءت بلا تفسير، يعني بلا تفسير الجهمية والمعتزلة. لكن هؤلاء لما لم تكن هذه القاعدة حجة عندهم، ماذا صنعوا؟ أعملوا عقولهم في هذه النصوص وتكلموا فيها بغير علم موروث عن السلف، ولذا جاءوا بكل باطل، جاءوا بكل باطل. فهذه القاعدة نعملها ليس في باب العبادات فقط، قاعدة إن السنة التركية حجة، ولكن في باب الاعتقاد والعبادات والسلوك، سلوك الصوفية. يعني الصوفية لماذا يجتهدون في هذه الأوراد المبتدعة وفي هذه العبادات التي لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان؟ لأنهم كذلك ردوا حجية السنة التركية. السنة التركية دي سنة مهمة جدا، يقولون من الذي جاء ونص على السنة التركية؟ ابن تيمية. لا، هم يقولون ابن تيمية هو الذي قال بهذه السنة أو بحجية السنة التركية. يقولوا ابن تيمية على اعتبار أنهم لم يبدأ مذهبه إلا من الرازي ومحمد الغزالي والشهرستاني، هو ده زمن جاء بعد. مع أنهم يعلمون، وهم أهل الأصول وأهل اللغة كما يتبجحون وأهل البلاغة، السلفيون لا يعلمون شيئا يتعلق بالأصول ولا اللغة ولا البلاغة، مع أنهم يعلمون أن السنة التركية حجة، وهي حجة مذكورة في كتب الأصول من قبل ابن تيمية ومن قبل أن يولد ابن عبد الوهاب رحمه الله. ثم تجد الواحد من هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى، يعني هذا الاستطراد، لأني سنسمع كثيرا من الشبهات في هذه الأيام، أيام مولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتفال به، لو نهى لتركنا. يا شيخ، ده أنت صرحت وقلت والله لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحتفلوا بمولدي لاحتفلنا، قلتها صراحة، لو نهانا لخلفنا النهي. ثم هل أنت تمتثل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول أجل. فنقول، وذكرته في خطبة اليوم، نقول أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وأنت في كل مولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فماذا تركت لربنا تبارك وتعالى؟ من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والآخرة، الدنيا وضرتها، ومن بعض علوم علم اللوح والقلم. ويقول وهو خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ما لي من ألوذ به عند حلول الحادث العمم، فأين أنت من قول الله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ خالفت النهي، وأنت تقول لو جاء النهي لم تسلنا، والنبي يقول لا تطروني كما أطرت النصارى. تمتثل النهي إذا جاءك، يقول أجل. طب أين أنت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم المتواتر عنه عن بناء المساجد على القبور، وعن شد الرحال لغير المساجد الثلاثة؟ هل امتثلت النهي؟ ما امتثل النهي، ليل نهار ينافح عن تعظيم القبور وتعظيم الأولياء. ثم تجد الواحد بعد ذلك يقول هؤلاء عندهم جفاء، فين الجفاء؟ يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه، وإحنا اللي قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يوحى إليه، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالرسول ها عبد لا يعبد ورسول لا يكذب صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر يوحى إلي، أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. يعني أنت تعظم النبي صلى الله عليه وسلم وتحبه وتقدمه على غير من الخلق؟ يقول أجل، ولذلك أحتفل به. لا والله، أنت تقدم الأولياء على النبي، وتقول إن النبي ما بعث إلا من أجل الولي. ألست أنت القائل مقام النبوة في برزخ ها فويق الرسول ودون الولي؟ أنا عايزك ترتب البيت ده. هذا البيت قاله ابن عربي النكرة. ابن عربي قال ماذا؟ ها مقام النبي في برزخ ها فويق الرسول ودون الولي. يعني من الأعلى؟ الولي، النبي، الرسول. فجعل الولي أعلى من النبي والرسول، بل طعن في النبي بأنه يأخذ عن ربي عن طريق الوحي، وأما الولي فلا وسطة بينه وبين ربي تبارك وتعالى. هؤلاء لا يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعظمونه لا بفعلهم ولا بأقوالهم. فأنا أريد منك أن تعمل هذه القاعدة، قاعدة أن السنة التركية حجة، ليس في باب الفروع فقط، ولكن في باب العقائد، في باب السلوك. تستطيع أن ترد بذلك على خرافة الصوفية وغلوهم في العبادات المبتدعة، كذلك تستطيع أن ترد عليهم في هذه الاحتفالات المبتدعة، كذلك في باب العقائد، في باب العقائد لو كان خيرا لسبقونا إليه. خلي بالك، هذه القاعدة هي التي بها كشفت محنة خلق القرآن، كما ذكر ذلك صاحب كتاب الشريعة الإمام الأجري أبو الحسين الأجر رحمه الله. كيف كشفت هذه الفتنة؟ ابن الأزرمي عبد الرحمن بن الأزرمي رحمه الله لما وقف أمام الواثق كيف احتج على ابن أبي دواد؟ احتج بالسنة التركية. هذا الذي تقوله علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ إن قال علمه تكلم به أو لم يتكلم به؟ أم إن لم يتكلم به إذن يحتج عليه بالسنة التركية، واضح؟ طيب علمه تكلم به لم يتكلم، كيف تتكلم بأمر لم يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تركه مع وجود المقتضي وانتفاء المانع. قال وجل أن يشبهه الأنام لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، لا تبلغ الأوهام كنه ذاته سبحانه وتعالى. الأوهام يعني الخيالات الوهمية والوساوس. لا تبلغ كنها يعني حقيقة وكيفية ذاته سبحانه وتعالى، ومن ثم لا تبلغ كنها وحقيقة صفاته، لأن الصفة على قدر الموصوف. ولا يكيف الحجة صفاته، لا يكيف الحجة يعني العقول، لا تكيف العقول حجة يعني العقل صفاته، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. فالواجب علينا أن نؤمن بالله وأسمائه وصفاته، وأن نمرها كما جاءت، وأن نعتقد أنها حق، أن كل صفاته حق، لا نكيف ولا نمثل ولا نعطل ولا نحرف، ونقول من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم كما قال أئمتنا، ثم قال باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد. باق، الباقي ليس من أسماء الله، وإنما من أسمائه الآخر، فلا يفنى ولا يبيد، لأنه الحي القيوم سبحانه وتعالى. ولذا قال كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال ولا يكون غير ما يريد، ومسألة إرادة الله تبارك وتعالى فيها معركة كبرى بين أهل السنة والجماعة والأشعرية والمعتزلة فيما يتعلق بمسألة الجبر ومسألة خلق أفعال العباد، وكذلك في تفصيل هذه الإرادة، إرادة كونية أو إرادة شرعية. ولذا هذه المسألة يعني لعلها تستغرق منا الدرس القادم كله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. طيب نكتفي بهذا القدر. ها، من حفظ المتن إلى ما وصلنا إليه؟